الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أمس توقفنا في صحيح مسلم باب السهو في الصلاة والسجود له اليوم نبدأ إن شاء الله باب السهو في الصلاة والسجود له هنا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال باب السهو في الصلاة والسجود له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري من صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. تمام روايات. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس عليه يعني صلاته حتى لا يدري كم صلى خلط لبس عليه خلط عليه وجعله يسرح في أفكار ولا يركز في صلاته فلا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فجاءه الشك. انتبه للكلمات الآن قلنا إيش جاءه الشك ما ترجح له كم صلى عن ثلاث اثنتين ثلاث أربع فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وفي هذه الروايات إطلاق لم تحدد أو يحدد سجدتي السهو هل يسجدهما قبل السلام أم بعد السلام وسيأتي إن شاء الله التفصيل. وكذلك حديث لأبي هريرة أن الشيطان إذا أذن أدبر وله مرض إذا انتهى التأذين رجع وسوس للمصلي فإذا ثوب كذلك أدبر يعني التثويب الإقامة أو يوسوس للشخص فإذا دخل في الصلاة كذلك وسوس له. لكن عندنا إشكال فيقال لماذا لا يولي الشيطان عند قراءة الفاتحة ويولي عند الأذان؟ فالشيخ ذكر أن الأذان يعني أمر ظاهر شعيرة ظاهرة معلنة فولى لذلك الشيطان. أما الفاتحة يقرأها الشخص أو يقرأها الإمام. أما الأذان والإقامة يرفع بهما الصوت يعني شعيرة معلنة شعيرة معلنة فإذا انتهى التثويب رجع والمسلم في صلاته فيقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل المصلي لا يدري كم صلى أمور الدنيا حتى يذكرون أن بعض الأئمة أرشد شخص أضاع شيئا فقال له صلي ستجده لمجرد ما كبر جاءه الشيطان فذكى ذكره بمكان ضالته، نجر ايش؟ ما يقبل على صلاته. فوائد في الحديث أن الوسواس في الصلاة، الوسوسة في الصلاة لا تبطلها. سيأتينا مسألة إذا غلبت الوسوسة على المصلي، غلبت واستروح لها وأطلق العنان للوسوسة حتى خرج من الصلاة وهو لا يدري، الآن هو في صلاة أو في غير صلاة، غلب على صلاته، أو حتى نقول غلب، يعني ليس كل صلاة، سيأتي الخلاف. أو فيه أن الشيطان عدو حريص على إفساد صلاة المسلم حتى يجعله يخطط للمستقبل، وبناء كذا وسأبني كذا وسأشتري كذا وهكذا، والمطلوب عليه أن يقبل على صلاته وعلى تدبر القرآن، على تدبر الأذكار. الله المستعان. يعني لو شخص رجع الزمن قليل ربما ما يتذكر أنه خشع إلا في صلاة أو صلاتين أو ثلاث، يعني عدد ربما يصلي من 20 سنة 30 سنة، فيتدارك الشخص ما مضى من عمره، خاصة الآن هو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تذكره بخطورة الأمر. يعني ذكرنا أن العلماء اختلفوا، هل الوسواس إذا غلب تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ الجمهور على أنها لا تبطل، الجمهور على أنها لا تبطل، لكن ينقصها. ورد في الحديث نعم ينصرف الرجل ولا يكتب له من صلاته إلا نصفه أو ثلثها أقل أو ربعها أو خمسها. نحن الآن في أقل ولا نزيد؟ أقل. أو عشرها، واحد من 10 من الصلاة، يعني إذا الصلاة رباعية على التقدير، يعني على التقدير العشر سيكون أقل من نصف ركعة على التقدير، سجدتين وتشهد. طيب فهذا يعني الحلب، يعني الشيطان، الشيطان. ثم سلمكم الله، طبعا أحسن دواء وصفه النبي صلى الله عليه وسلم التفل عن اليسار والتعوذ، إذا غفل تمادى به الغفلة. أما ما دام هو يجاهد ويرجع يعني لا يطبق هذا، لأن لن تكون في صلاة الآن إلا الناس كل ركعة، لكن ما دام هو يجاهد، لكن إن ذهب به وأسس القصور وكذا يعلم أن هذا من الشيطان. كذلك سلمكم الله. طبعا بالنسبة للشك سيأتينا في الأحاديث أنه يبني على الأقل، ويسمى إيش يسمى؟ يبني على اليقين، على الاستيقان. هو ما استيقن هو الأقل، هو الآن شك بين اثنتين أو ثلاث، كم يجعلها؟ اثنتين. شك بين ثلاث أو أربع، كم يجعلها؟ ثلاث. الطواف حول الكعبة شاك بين 7 أو 6، كم يجعلها؟ 6. بين 6 و5، 5 يجعلها. في شيء. سبقت. طيب لا لا لازم يأتي إذا شك. وفيه سلمكم الله فضيلة الأذان وأنه يطرد الشيطان، وفيه تحين الشيطان للفرصة ليفسد على المرء دينه دينه. وربما يعني الشيطان يركز على الأهم، الصلاة، هو يوسوس في الصيام في الحج، لكن أكثر ما يكون حريص على الصلاة لأنها عمود الدين، عمود الدين. ونجدهم والله في عرفة وكأنهم ما أتوا للحج. بعض الناس يعني إيش نقول نحن باللغة، ضرب سوالف، متكئ ولا يلتفت، يتفرج لهذا يدعو ويتفرج لهذا يدعو، وينام قليل ويقوم يشرب شاي قليل وهكذا. غابت الشمس غابت ولا رفع يديه. شيء عجيب، شيء عجيب. نسأل الله العافية. كأن يعني ما تحمل ذنوب، وكأن تمنن على الله والعياذ بالله أني أتيت وأديت لك الواجب، كأن يعني شيء خلاص. وربما بعضهم مجبر أصلا، مجبر هكذا، مرافق هكذا. إيش جهل؟ نعم أحسنت، جهل. والجهل بقصور نفسه وباحتياجه لله عز وجل. والله المستعان. الصلاة نفس المال، بعض الناس يصلي لكن تشعر أنه عادة، حتى هذه الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما تحسن أخلاقه، يأتي يصرخ، وإذا خرج يغاضب هذا ويشتم هذا وهكذا. معنى الصلاة طمأنينة، أنت تأتي بطمأنينة وتخرج بطمأنينة، لابد أثر الطمأنينة يكون عليك. ثم سلمكم الله، ما في استشعار، عادة عادة. هذا الله أعلم، يعني حتى هذا ما يتأتى عليه الحديث، يقبلنا نصفها ما يتأتى. طيب إذا نتمم من الروايات. نعم عن عبد الله بن محينة. نعم عن عبد الله بن محينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه الجلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه فكان ما نسي من الجلوس. ففي رواية لعبد الله بن محينة الصحابي نفسه. نعم تم. وعنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل تسليمه ثم سلم. نعم. إذن هذا حديث عبد الله بن بحينة، وبحينة هي أمه، هو عبد الله ابن مالك ابن بحينة. عبد الله، عبد الله. لماذا قال بالكسر؟ نعم لأن عن عبد الله، عن عبد الله يعني قصدي ابن بحينة. لماذا بالكسر؟ لأن معطوفة أو راجع على عبد الله وليست راجع على مالك. فبحينة ليس أبا لمالك، إنما هي أم لعبد الله، فلا بد توافق عبد الله في الضبط عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة. حتى لاحظ ابن فيها ألف، لو كان أب ما كان في ابن يوجد ألف، لو كان جد يعني ما كان، الألف. وما كان مالك ملون، هنا ملون، ابن مالك منون، لو كان جد ابن مالك ابن مالك عن عبد الله بن ابن مالك. مثلا ناخذ اسم شخص سيف ابن محمد ابن احمد غير منون، سيف ابن محمد ابن احمد، نعم غير منون. أما منون علم أن بحينة يعني أم لعبد الله، مثل عبد الله ابن أبي ابن سلول، سلول أمه، عبد الله ابن أبي ابن سلول، فسلول أمه. فأبي هو أبوه، أبي هو أبوه. طيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته، هذا الرواية. وهنا صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، وهذه الظهر، هي الظهر من بعض الصلوات، كما في رواية قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، جلوس هذا بين السجدتين تشهد النوم، بعد ركعتين، بعد ركعتين وعليه جلوس، جلوس التشهد الأول. فلما أتم سجد سجدتين، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أثناء ما استوى ظهره، استوى ظهره. عندنا سلمك الله حالات كالتالي، ما أدري النساء يرون أو لا يرون، اليوم تطبيق عملي كثيرة، إيش هذا يعني قريب ساعة نعم النساء جلس. طيب الآن في أي سجودنا؟ سنس أي ركعة هذه؟ الثانية. هذه الثانية. الله أكبر. فقمت. ما جلست. إن انتصب ظهري هكذا لا أرجع. استويت قائم. لكن إن لم أستوي قائما ما زلت في الحركة، مثلا وصلت إلى هنا لا أرجع، ما استلت ممت قائما. ورد في حديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، الشيخ الألباني يصحح إذا استتم قائم أنه لا يرجع، لا يرجع يستمر، لكن إذا لم يستتم قائم فهنا يرجع، يرجع. إذا استتم قائم ثم تذكر أنه لم يجلس، إيش قلنا الآن؟ يرجع أو لا يرجع؟ قلنا لا يرجع، فيتمم الصلاة ويأتي بركعتين، صلاة العصر مثلا أو الظهر أو العشاء. والمغرب كم يأتي عندك؟ ركعة. المغرب يأتي بركعة، بقي عليه ركعة. ومن عندنا كذلك نسأله مثلا الصبح كم بقي عليه؟ ما بقي عليه، ما بقي شيء. أحسن، الصبح لم يبقى شيء، أتى بركعتين. عبد الله يجيب، عبد الله ما انتبهت؟ ايه لازم تنتبه، نحن نشرح لنا الآن، نشرح لنا نستفيد، لكن هذا تكرار. قرأنا في المنزل وطبقنا ونظرنا وعرفنا الإشكالات وبن عثيمين وكذا، وجاء الله خير وضح توضيح. طيب من يوضح لعبد الله؟ تصرح نظرة أبو صالح ولا تجيب نظرة؟ طيب إذن نحن الآن في مسألة سلمك الله الرفع من ركعتين، صلى الإمام ركعتين ولم يجلس للتشهد الأول، قلنا إن استتم قائما لا يرجع، وإن ما زال في الارتفاع يرجع. وضحت؟ طيب استتم قائما ولم يرجع، الآن عليه كم سجود؟ سجدتي سهو. هنا يسجد قبل السلام أم بعد السلام؟ ها؟ يسجد. لماذا؟ القاعدة، نضع قاعدة أي نص الحديث، لكن من لا حديث نقص، من لا حديث نضع قاعدة أن إذا وجد نقص فنسجد قبل السلام. قبل السلام إيش؟ يرجع أولا، يرجع إذا لم يستتم. ثم اختلف، هو يسأل سعيد إذا لم يستتم قائما ورجع هل عليه سجود سهو؟ اختلف، بعضهم قال أنه لم يأتي بحركة جديدة أو لم يصل للركن الجديد فلم يزد شيئا، هذه حركة لم يستتمها. بعضهم قال إذا فارق فخذا ساقيه فارق، لأن الآن تغيرت الهيئة التي مطلوب أن يكون هو فيها، فإذا نقول فارق أو ارتفع قليلا فالأحوط أن يسجد، أنه فارق الهيئة التي هو المفروض أن يكون فيها. طيب إذا هذا حديث ابن بحينة. إيش؟ المفروض يقوم، المفروض يقوم يعني الركعة الثالثة، يعني ستأتي. لكن مسألة ذكرتنا، ذكرنا المسألة، شخص قام ولجهله أن من استتم قائما لا يجوز له أن يرجع، فرجع إن كان عالم بأنه لا يجوز ورجع للجلوس بطلت الصلاة، لكن إن كان جاهل نقول لا تبطل صلاته. حدثت لي مرة أنا صليت فقمت من ركعتين، لكن أشكل عندي هل استتممت قائما؟ قالوا سبحان الله، فأشكل عندي، لكن لم أكن أعلم هذا الحكم أن من رجع تبطل صلاته. أخبرني بعض المأمومين قال يا أخي من رجع تبطل صلاته، قلت يا أخي أنا إما أني ما استتممت، ثم أنا رجعت جاهلا ما كنت أعرف، هذا كلام شيخ ابن عثيمين فالحمد لله، قال الجاهل لا تبطل الصلاة عليه. الحمد لله. إيش المسألة الأخيرة؟ استعرض أحمد، استتم قائما الآن المسألة، استتم قائما هل إذا رجع تبطل صلاته؟ أي نعم، هل إذا رجع تبطل صلاته؟ إيش الجواب سيكون؟ إن كان متعمد ويعلم أنه منهي بطلت صلاته، وإن كان جاهل لا تبطل صلاته. ايش؟ ما لا اتى لا اتى بحركه متعمده اتى بحركه يعني شيء زائد في الصلاه غير مطلوب منه مثل شخص مطلوب منه الركوع مثلا فترك الركوع واتى السجود فقد يكون البطلان يعني قدم شيء على شيء عامدا او الله اعلم يعني لا نتلمس هذا ترك ركن لاجل واجب ترك الفاتحه يعني وجلس ل ما شيخ ما قرر هذا لكن لعله هذا لعله هذا ايش؟ اي ما نقول انه زاد يعني حركه في الصلاه غير مطلوبه زاد حركه من زاد شيء في الصلاه تبطل صلاته وزاد جلوس يعني الله اعلم الله اعلم اذا الاحتمال اما لو ترك ركن لواجب كما تقولون او نقول زاد جلوس في الصلاة غير مطلوب عليه غير مطلوب عليه. طيب ثم سلمكم الله. إذن في فوائد وقوع السهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل هذا بطبيعته لأنه بشر أو أن الله ينسيه ليسن؟ ليسن ورد حديث إني أنسى لأسن أنسى يعني أنسى لأسن رب العزة ينسيني، لكن هذا الحديث ضعيف. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم بشر وينسى هذه حكمة من الله، لذا لو تلاحظ أن نسيان النبي صلى الله عليه وسلم متنوع من أجل التشريع، وإن كان الحديث ضعيف لكن الذي نساه رب العزة. ثم الحكمة مرة كما ذكرنا نسى التشهد الأوسط، مرة سلمكم الله سلم الركعتين، مرة صلى خمس، إيش بعد أن على اختلاف الروايات، لأن بعضها سلم من ثلاث في حديث موسي، مرة سلم من ركعتين، في بعض الروايات سلم من ثلاث. طيب هذه ثلاث أحوال الآن عندنا، حديث ابن بحينة وحديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد لا عام، حديث أبي سعيد لا قولي فليسجد سجدتين، إذا حديث أبي سعيد إذا شك أحدكم في صلاته فليبني على ما استيقن وليسجد. إيش نقول يسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ يبني على ما استيقن قبل السلام، لأن الآن شاك قصر في الصلاة وإن كانت بها على اليقين، لكن الشك هذا يعني يذهب سجدتين قبل السلام. أما لو تحرى وغلب على ظنه أنا اثنتين أو ثلاثة، لا خاصة كان بجواري شخص أنه يعني إنما فاتته ركعة مثلا، قال فاتتني ركعة مثل هذا، أنا وهذا أتينا على السواء 70% أنا 90% أنا، إنما نعم هم قالوا بعضهم قالوا بعضهم ما يجوز أن تمضي على من بجوارك، لأن قد يكون هو واهم أصلا. طيب، المهم ملا على التحري، فغلب على ظنه أنه صلى ثلاثة. كم يأتي الآن؟ يأتي بركعة. وإذا غلب على ظنه أنه أتى بركعتين كم يأتي؟ ركعة. هذا يسمى التحري. ويسجد ما دام تحرى وغلب على ظنه بعد السلام في التحري. أما في الشك قلنا متى يسجد؟ قبل السلام. طيب، نعم استكلم أن هذا من أركان الصلاة، من أركان الصلاة. طيب، هو بعد ما يسلم خرج، لكن السلام نفسه ركن. ليس مسألة سجود السهو، هل هي من الصلاة أو هي لأجل الصلاة؟ سيأتي هذا، ستأتي. هل سجود السهو من الصلاة؟ لو قلنا من الصلاة فسلم، والآن يريد يسجد للسهو فأحدث، نقول لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. سلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كان قد سهى، الآن يريد أن يسجد للسهو سجدتين فأحدث وهو إمام، نقول اسجد ولا اترك السجود؟ اسجد. أنا قلت له وهو إمام من باب التصعيب والتخويف له فقط، خلفه ناس وربما شيبة في الخلف معه عصا يستخلف شخصا، والله فتحت على نفسي أبواب العين. طيب، مفرد أحدث، نقول لا يسجد للسهو ولا تبطل الصلاة، لأن سجود السهو ليس من الصلاة، إنما شرع من أجل الصلاة، من أجل الصلاة. لذا سيأتينا أن القول الراجح في المأموم إذا صلى خلف إمام فأسلم الإمام ثم سجد للسهو، أن المسبوق، هذا أنا قلت المأموم، المسبوق لا يسجد للسهو معه، لا يسجد للسهو معه. وسيأتي التفصيل في مسألة كان أدرك سهو الإمام أو لم يدرك، هل يسجد بعدما يقضي الصلاة للسهو أو لا يسجد؟ سيأتي إن شاء الله من أجل ما نتداخل. الآن نحفظ حديث ابن بحينة، فتحت تفريعات شرحنا، خلونا على حديث ابن بحينة. إذا حديث ابن بحينة إيش نستفيد منه؟ نقص. وإيش كان النقص في حديث ابن بحينة؟ عندك سؤال؟ بس النظارة ولا ما يحتاج؟ أنا شوف هذا سافر سوريا. من سوريا أنت؟ إيه. ها، حديث ابن بحينة إيش كان النقص الحاصل؟ ها، ساعدوه عندك. ها، أنا أشرح لنفسي. جو ما اسمه؟ عصافير كثيرين مثلك أنت. أحسنت، لم يجلس للتشهد، لم يجلس للتشهد. حديث ابن بحينة، حفظنا حديث ابن بحينة واحد. وحديث أبي هريرة قلنا مطلق، بقي سلمكم الله حديث أبي سعيد الخدري يوضح أن إذا شك فليبني على الأقل وليسجد قبل السلام. حديث أبي سعيد الخدري معي أنتم؟ كم صورة الآن ذكرنا؟ ابن بحينة، حديث أبي سعيد الخدري، ابن بحينة نقص التشهد. حديث أبي سعيد الخدري إيش القاعدة فيه؟ شك يبني على إيش؟ على الأقل. ويسجد قبل السلام. بقي عندنا حديث التحري. من صحابي حديث التحري؟ أبو سعيد. حديث أبي سعيد هذا ابن مسعود. حديث الزيادة خمس سيأتي. حديث التحري سيأتي. إيش؟ إبراهيم. من؟ على القبر. على القبر ابن مسعود. التحري؟ هذه زيادة خمس هذا. نقرأ سيأتي نحن. أي والباقي كله بعد السلام. طيب نعم تمم قراءة إيش؟ ابن مسعود تحري. تحري حديث ابن مسعود. فليتحرى الصواب وليسجد بعد السلام. من يستطيع أن يقول لنا لماذا في الشك قبل السلام وفي التحري بعد السلام؟ لماذا؟ أيوة. التحري لأنه زاد ركن. تحري زاد ركن. ما زاد تحرى وغلب على ظني. أربعة أربعة. أكثر. لا غير. أنا مش هو. الشك لأنه وهم. فكيف يطرده؟ يدخل السجود في الصلاة الشك. كيف يجبره الشك؟ يدخل السجود داخل الصلاة. أما هناك لا تحرى فما يجوز له أن يدخل شيء زائد في الصلاة ما دام تحرى وبنى على غالب ظنه. لا لابد أن يسجد بعد السلام بعد السلام. إذا وضحنا هذا ستضبط المسألة إن شاء الله. طيب أما ما نتذكر نحن إيش الراجح؟ نسجد في الغالب بعد السلام. ورد حديث حديث مطلق لكن تعارضت بعضها بعض الحديث بعد السلام وبعضها قبل السلام وفيها يعني تصحيح وتضعيف. طيب إيه في الأخير؟ في الأخير نعم أن إجماع أن من سجد قبل السلام أو بعد السلام في أي صورة من صور السهو أن ذلك صحيح. قاعدة إجماع يعني حتى نقل إجماع. أي صورة من صور السهو سهو زدت قصر فسجدت سجدت قبل السلام أو بعد السلام أن ذلك صحيح. الحمد لله تيسير. نعم نعم تمم. ترغيما للشيطان يعني رغم ما في الحديث رغم أنف امرئ أدرك أبويه ولم يدخله الجنة رغم أنف امرئ يعني لصق أنفه في الرغام. فكذلك ترغيم للشيطان ترغيم لأنه أراد أن يفسد عليك ويجعلك في قلق. والإسلام الحمد لله ينفي القلق عن المسلم. ما يحب المسلم أن يبقى في اضطراب فأعطاه دائما تسهيلات. فمن التسهيلات في الصلاة أن لا تلتفت للشكوك ابني على ما استيقن والحمد لله واسجد. إن كانت صلاتك تامة ترغيب للشيطان اعتبر هذا تطوع رب العزة أذن لك فيه. وإن كانت نعم ناقصة صلاتك شفعنا له صلاة. إن كانت نعم تامة تامة. إن كانت تامة شفعنا. إن كانت تامة شفعنا. كانت صلاته تامة أصلا وصلى أربع ركعات وسجد سجدتين استوى طبعا بنى على اليقين أربع، ثم لما بنى على اليقين أتى بركعة صاروا خمس، وزاد سجدة السهو إيش نقول؟ شفعنا له صلاة. كيف صلى الله عليه وسلم؟ كيف خلاص الشخص؟ ها يعني بنى على الأربعة، ثلاث أو أربع، فبنى على أنه ثلاث، فصلى ثلاث وهو أصلا مصلي أربع، صلى أربع لكن صلى ثلاث، فكأنه زاد ركعة لها. كم سيكون صلى؟ خمس ركعتي السهو سجدتي عفوا السهو شفعنا له صلاته، شفعنا له صلاته. طيب نعم تمم قراءة. عن ابراهيم عن حمزة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم زاد النقص، فلما سلم قبله يا رسول الله احد في الصلاه شيء؟ قال وما ذاك؟ قال صليت كذا وكذا. قال اثنى اثنين واستقبل القبله فسجد سجدتين ثم سلم، ثم اقبل عليه بوجهه فقال انه لو يحدث في الصلاه شيء لانفذتم به، ولكن انما انا بشر انسى كما تنسون، فاذا نسيتم فليدعوني، واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصلاه فليتم عليه ثم يسجد سجدتين. وفي روايه نعم. إذن هذا حديث التحري. في الحديث السابق الذي قلنا أنه شفعنا له صلاته فيه فائدة، وهو شفعنا صلاته لأنه لا يتعبد الله عز وجل بالوتر إلا ما شرعه رب العزة وتر. الأصل في الصلوات ركعتين ركعتين، فلا يصح التعبد بالوتر، خلافا لمن قال أنا يجوز أن تصلي ركعة مثلا بالليل ثم تسلم وصلي ركعة تتنفل ركعة ركعة ركعة. لا، ما شرعه الشارع وتر هو الذي تصليه وتر فقط. المغرب عندنا وتر وآخر الليل ركعة، هذا فقط ما ذن لك. أما تقول سأصلي مثلا في الضحى أتنفل ركعة ركعة وسلم ركعة وسلم، أو تصلي قيام الليل ركعة وتسلم ركعة وتسلم ركعة وتسلم، لا يجوز، شفعنا له صلاته. طيب وفيه كذلك فعل الأمور التي ترغم الشيطان، ترغم الشيطان وترغم الكفار كذلك. فكل شيء يغيظ الكفار ويغيظ الشيطان افعله، ومنه سجود السهو إذا سهوت. أما حديث التحري سلمكم الله فيه فوائد، طبعا صلى النبي صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص، ثم ثنى رجليه واستقبل القبلة، ثنى رجليه واستقبل القبلة، لابد يرجع لهيئته، ما يسجد وهو متربع يعني أو يدور هكذا ويسجد مباشرة، لا، يثني رجليه ويجلس كأنه جلوس التشهد، واستقبل القبلة، ما يسجد لأي جهة، لا، لأن السجود السهو وإن كان ليس من الصلاة لكن تابع للصلاة، فحكمه حكم الصدقة، حكمه. فيشترط له الطهارة. طيب قلنا أحدث لم تبطل صلاته، فكيف نقول يشترط له الطهارة؟ ليش خايفين؟ الآن قلنا أن إذا أحدث بعد السلام لا تبطل صلاته، فكيف نقول سجود السهو يشترط له الطهارة؟ الآن أحدث وسيسجد السجدتين وغالطكم، لا يسجد السجدتين إذا أحدث، لا يسجد السجدتين. صلاة صحيحة، صلاة صحيحة. طيب بعضهم قال يتوضأ ويأتي، لكن هذا فاصل طويل، فاصل طويل، الوضوء ذهاب الوضوء فاصل طويل. خاصة إذا كان الإمام. طيب فيه سلمكم الله فوائد كذلك حديث عبد الله، طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، وهذه قلنا أين ستكون؟ بعد السلام. فيه جواز السهو على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان إذا زاد في صلاته شيئا ناسيا لا تبطل صلاته. وكذلك سلمكم الله، طبعا الصحابة في حديث ذي اليدين زادوا، نقول زادوا حديث ذي اليدين ولا في لا لما صلى خمس، نعم صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمسا، فقالوا صليت خمسا يا رسول الله، ها لا لا آخر آخر اللي زاد في حديث ابن مسعود زاد صلوا خمس، يعني الظهر أو العصر، إحدى صلاتي العصر إحدى صلاتي العشي صلى خمس. بعد ذلك سلمكم الله لما زاد في الصلاة هنا سلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، بعد السلام. لكن قد يقال، قد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم بعد السلام، علم بعد السلام لذا سجد للسهو بعد السلام. فكيف تقولون الزيادة السجود بعد السلام؟ إنما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. لو علم قبل السلام أنه زاد خمس ركعات ربما يسجد قبل السلام، فإيش سيكون الجواب؟ متى علم؟ ها؟ ما ينبهون لأنه يمكن تشريع نفس باليدين، ما قالوا له سبحان الله انتظروا حتى يشوفون. لا أنت تجيب جواب آخر، أنا انتقلت من السؤال هذا، يعني يقصد سعيد أنهم إنما تابعوه وزادوا معه خمسا جهلا منهم، أما الآن لو تابعنا الإمام صلى خمس وتابعنا الإمام بطلت صلاته. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمن التشريع فجهلا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زاد ليس تشريعا ساهيا، فالجاهل كما ذكرنا لا تبطل صلاته. لكن إيش كان سؤالي؟ اليوم صعبت، صعبت عليكم الموضوع. لو علم قبل السلام أنه زاد، يعني لماذا نقول زيادة بعد السلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما نبه بعدما سلم السلام عليكم ورحمة الله وسلم. يا رسول الله صليت خمسا، خمس سجد. لو كان هو تذكر قبل السلام ربما يسجد قبل السلام، لا ما دام زيادة بعد السلام. لماذا؟ أصلا لو كان في الزيادة قبل السلام لأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم الآن أنا يا أيها الصحابة إنما سجدت بعد السلام لأنني لم أنتبه إلا بعد السلام، أما أحدكم لو انتبه أنه زاد قبل السلام فليسجد قبله. لما لم يخبرهم بذلك علم أن الزيادة في حال الزيادة السجود بعد السلام. من فهم فهم، ومن لم يفهم يكفي أن ينفهم. تبقى شيخ لحظة نكبر. أبو صالح أنا أقول لو تذكر هو واقف خامسة عليه أن يجلس. أي لكن لا، لو تذكر في التشهد. طيب نعم، هي سيتحدث اليدين، لا تستعجل لا تستعجل. لا صبر صبر، لما ننتهي من حديث اليدين بعد ذلك نفتح النقاش. إذا الحين عندنا حديث ابن بحينة، ها من نسأل؟ نسأل بالاختيار، من حاب يسأل. أنت دائما ما شاء الله عليك. حديث ابن بحينة إذن جاوب، ما شفت أحد رفع يده. نسي التشهد الأوسط، نقص في الصلاة، فالسجود لا تنظر ليدي، فالسجود قبل السلام. أنا أقول لك لا تنظر ليدي. وحديث أبي سعيد الخدري شك شك، فليبني على ما استيقن وليسجد قبل السلام. وافقتم يدي قبل السلام. حديث ابن مسعود أتى بخمس فليسجد وافقتم يدي. طيب لحظة شوي شيخ، لحظة معلش. إذن الشيخ يقرر هنا أن إذا أحدث بعدما سلم ولو لم يسجد للسلام للسهو عفوا فلا تبطل صلاته، لأنه سجود السهو بعد السلام سلمكم الله ليس داخلا أو ليس من الصلاة، ليس من الصلاة، خارج عن الصلاة. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لو حدث شيء في الصلاة لأنبأتكم، أنبأتكم في النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لو حدث شيء أنبأتكم. قالوا صليت خمس؟ قال يعني نبهوني، قلوا سبحان الله لو حدث شيء أنبأتكم، كنت أخبرتكم أن هذه الصلاة أصبحت الآن خمس وليس أربعا، لكن لما لم أنبهكم معناته أني نسيت، فنبهوني بشر لما أنا بشر. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك رب العزة في شيء من صفات الربوبية ولا الألوهية لأنه بشر يأتي عليه النسيان، ويجب تذكير الناس واجب. فالإمام إذا أخطأ وزاد خامسة وأنت علمت وجب عليك تنبيهه، وجب عليك تنبيهه. كل الناس ما الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلدون النبي صلى الله عليه وسلم، لا في زمن التشريع النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينبهوا لأنهم خشوا أن يكون تغير. هل تجب متابعته إذا صلى القائم؟ من؟ الإمام؟ لا، قلنا تبطل الصلاة لمن يتابعه. لكن مسألة هل سلمكم الله انتظار إذا جلسنا ما تابعنا الإمام للخامسة وعلمنا أنه زال وما تابعنا، هل نتشهد ونسلم أم ننتظره؟ يعني الشيخ فصل قال إن شككنا ربما نسي الفاتحة وهو الآن يظن أنه إيش يقضي، يعني يقضي صلاة يقضي ركعة فهو لم يخرج من الصلاة ما بقي صلاة، فننتظره أنه ربما يكون نسي الفاتحة فقد يكون هذه الركعة نقص بسبب النقص في صلاته. أي نعم، لكن إن كانت مثلا الصبح جهرية تيقننا أنه زاد ثالثا. هنا قال الشيخ لا ننتظره، نجلس. أنا قلت أرجع الشيخ لا نجلس ونتشهد ونسلم. ينفرد عن الإمام كلهم ينفردون ويسلمون ويبقى هو. حدث المرة من هذا يسأل أو يسأل؟ أنتم تسألون أم عندكم سؤال؟ ما فهمت. يسألني يرفع يده هكذا من ساعة؟ بس أنا ما لبس النظارة. يلا أسمع. إيش سؤاله وماذا فهمته؟ يلا تعال هنا بالميكروفون. تعال من أجل النساء يستفيدون. ستشرح هناك. قم طيب. ما أدري. لا هو الذي المسؤول والذي أجاب. سنسمع السؤال وما هو الجواب. يلا هات من جلوس. يلا إيش كان سؤاله؟ ما فهم ما كمل الإمام. أنت وضح سؤالك ووضح جوابه. يعني كونهم يصلون منفردين ويسلمون على الإمام أو ينتظرون مع الإمام وهم تبع للإمام. الآن وضحنا قلنا إذا كانت صلاة سرية ظهر أو عصر ربما أو مغرب أو عشاء كذلك لأن فيه سرية فيها ركعات سرية ربما يكون نسي الفاتحة فنبقى ننتظره. لأن مثل صلاة الصبح جهرية وتيقننا أنه ما نسي فاتحة أصلا قرأ الفاتحة فهنا ننفرد عنه ونسلم. واضح؟ لكن لو سبحنا وهو إذا سبحنا وليلس ما لكن ليش بحاجة أي صلاة الفجر. أيوة. وقام ثالثا هو الناس سبحه ولا جلس في هذا الحال هو متركه. لكن لو سبحنا ويلس لازم يجلس. إذا سبحنا لابد يجلس إلا إذا هو متيقن أنه قد أنقص الصلاة هو يريد يبني على اليقين. نحن لا نتابع نسلم بعد ذلك نسلم عليه كيف حالك. طيب هذا الحديث في دليل على ظاهر حديث أني أسفل أصلا اللي هو إنما أنا بشر. أحسنت. ضعف حديث إنما إني أنسى لأسن. نعم تم القراءة. خلاص ما في أسئلة؟ وزيل النظارة؟ لحظة بشوف. أرفع أيوة أشوف الحمد لله. إذا زاد الإمام ركعة أنا طبعا ما بتابع. إذا زاد نحن ما نتابعه لكن نسلم قبله حتى ننتظره حتى يجلس. أنت الظاهر اليوم مخاصم في المنزل. الآن أنا الآن أشرح. فرقت بين صلاة الظهر صلاة الفجر وبقية الصلوات. الآن مخاصم للناس وبعد ذلك شرحنا مرة ثانية. الفجر إذا الفجر صلاة الفجر نسلم، غير الفجر ما نسلم ننتظر. واضح؟ طيب نعم. هذا الذي يسأل سؤال الآن وجيب عليه نقول له خوصم في المنزل. نعم أيوة. عن إبراهيم عن حمزة عن عبد الله رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما زاد أو نقص. قال إبراهيم وإن الله ما جاء ذاك إلا من جبلي. فقلنا يا رسول الله أحدثت الصلاة شيء؟ فقال لا. قال فقلنا له الذي صنع؟ فقال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. قال نعم تمام. يعني حديث من هذا؟ من صحابيه؟ مسعود. نفس المعنى. نعم تم. وعن ابي الله رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما ابتدا توشوش الله بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زينت الصلاه؟ قال لا. قالوا فانك قد صليت خمسا. فالفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. وقال في روايه انما انا بشر مثلكم اذكر كما تذكرون وانسى كما تنسون ثم سجد سجدتين السوء. وفي اخرى انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين السهو بعد السلام والكلام. بعد السلام والكلام ففيها ان الكلام اذا كان يعني عن جهل انه لا يبطل به الصلاه عن جهل. تكلموا يا رسول الله كذا فظنوا اين لازم لانهم ظنوا انه تشريع جديد. لكن لو تيقن انه ليس تشريعا جديدا مثل حالتنا الان نحن تكلمنا بكلام خارج الصلاه يا امام لا كذا الافضل ان ننبههم بايه من القران من اجل ان اذا تكلمنا بطلت صلاته. لكن ان لم يفهم فشخص يضحي فيتكلم فتبطل صلاته ويعيد والبقيه يعني تصح صلاته. هذا ما رجح الشيخ. عندكم ترجيحات اخرى الله اعلم. اما الشيخ يرجح ان اذا تكلم الشخص عامدا لتصحيح صلاه الامام ان صلاته باطله. يحاول بقدر المستطاع يعني ذكر سبحان الله آية قرآنية فاسجدي مع الساجدين مثلا فآية قرآنية ينبه هذا لا تبطل لأنه من شؤون الصلاة الذكر والقرآن. لكن نتكلم بكلام احتاج يعني أبدا ما فهم نقول واحد يتكلم لا يتكلم أكثر فتبطل صلاته وتصح صلاة الناس. طيب هذا ترجع الشيء. نعم تم. عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتين بعشي العشي احدى صلاتين بعشي اما الظهر واما العصر فسلم في ركعتين ثم اتى تكعا في قبله المسجد فاستند اليها مخطبا. وفي قول ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فذهبا ليتكلما وخرجا قصرت الصلاه فقام باليدين فقال يا رسول الله اقصرت الصلاه المسير؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول باليدين؟ قالوا صدق لم تصلي الا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. قال واخبرت عن عمران بن حصين انه قال وسلم. هذا سلمه الله يسمى حديث ذي اليدين. حديث اليدين أنا كأنني فيما مضى المسيء صلاته الآن أنا قبل أقصد حديث اليدين فعبرت بحديث المسيء لصلاتي خطأ أقصد حديث اليدين. فحديث ذي اليدين سلمكم الله النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتين العشي إما الظهر أو العصر في بعض الروايات العصر في بعض روايات الظهر. لذا سفيان قال علق إما الظهر أو العصر. المهم العصر أو الظهر أربع نفس الحكم يعني في الأخير. فمن ركعتين سلم. وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا يكلمان. وفي القوم رجل يلقب بذي اليدين كأن في يديه طول. وقام الناس سرعان الناس الذين عندهم أعمال قاموا اجلس بمجرد ما يصلي الجماعه فكان عنده عمل يذهب، لكن معروف اجر الجلوس. المهم غاب سرعان الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم اتكى على ايش نقول جذع في وسط المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفكر بشيء. فقال ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه متيقن: لم تقصر ولم أنسى، يعني أنا صليت أربع، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم للقوم قالوا: بل نسيت يا رسول الله. لما علموا أنه ليس تشريع لم تقصر قال ولم أنسى، علموا أن لا يوجد تشريع الآن نسخ، فعلموا أنه نسى فأخبروا صدق ذو اليدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فعاد وأتى بركعتين فسلم قبل السلام أم بعد السلام؟ بعد السلام. أن يقولون أن هذا التسليم من ركعتين هذه زائدة على الصلاة، فلما زدت في الصلاة شرع أن يكون سجود السهو بعد السلام لكي لا تجمع زيادتين في الصلاة، ما تجمع زيادتين في الصلاة. هذه زيادة، أنت صليت ركعتين السلام السلام، هذه زيادة بقي عليك ركعتين. الآن إذا أتيت بركعتين تسجد للسهو بعد السلام بعد السلام، لا تجمع زيادتين في يدخل من حيث أتى. يعني قالوا: هل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القيام الآن يعتد به أو لا يعتد به؟ لأنه إنما قام للنهوض، إنما قام للنهوض ولم يقم. إن قلنا أن هذا القيام يعتبر من الصلاة ومقصود يعني مقصود، فهنا سلمكم الله لا بد من الجلوس ثم تقوم ثم تقوم. نعم الشيخ فصل. لحظة، قال الشيخ: إذا حصل مثل ذلك فارجع إلى مكانك واجلس ثم قم، لأن قيامك الأول ليس للوقوف في الصلاة بل هو للانصراف. مطلوب منك الآن إيش؟ قيام للركن الجديد اللي هو ركن القيام. بعضهم قال: لا، هذا القيام إنما مقصود لغيره وليس لذاته، هو موصل لركن والمقصود الركن، بعد أن قمت فلا يشرع لك أن ترجع للجلوس مرة أخرى. هذا قول يعني. أي لحظة. كذلك سؤال آخر الذي يسأله سعيد: هل يكبر أو لا؟ هذا سؤال كذلك، يريد أن يرجع لأن صلى ركعتين بقي عليه ركعتين، هل يكبر؟ قال الجواب: لا بد أن يكبر، لأن التكبير الأول كان للجلوس، كان للجلوس، فلا بد من تكبير ثان للقيام من الجلوس. كبر هو للجلوس، الله أكبر، جلس وقرأ التحيات وسلم. طيب الآن عندنا كان الجلوس خلاص انصرف يعني. الآن عندنا تكبير ثاني للقيام، هذا التكبير للجلوس أصلا كبر، أصلا هو كبر صح. حتى شفر شيخ لحظة للقيام من أين عبر؟ لأن صحيح، لأن هنا أحسن، لأن مطلوب عليه تشفر، هو كبر كبر الآن من أجل إيش؟ تشهد. الآن مفروض يكبر تكبير آخر للقيام. للقيام. بخلاف من لو كانت ثانية مثلا فجلس وصلى ركعة وجلس مثلا الصبح صلى ركعة وجلس ثم أخبرنا أنه بقيت ركعة هو كبر ولا ما كبر؟ انتهى. لا يكبر مرة أخرى. لا يكبر يعني لا يكرر التكبير. لا يكرر التكبير. ما وضعه؟ ايش الواضح؟ إيش هو الذي سأل يجيب او تساعدونه؟ يعني لاحظوا الان عندنا اربع صلاة الظهر مثلا اربع فانا جلست بالركعتين شوف الله اكبر كم بقي علي؟ بقي علي ركعتين بقي علي ركعتان الآن في التشهد. الآن سأسلم الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنتم تقولون إيش؟ سبحان الله. أنا انصرفت. الآن لنفرض أن الراجح أني أرجع وأن القيام هذا يعتبر يعني من واجبات ليس لغيري فأجلس. أجلس الآن أريد أن آتي بركعتين إيش أصنع؟ جلست الآن هل أكبر للقيام؟ لماذا أكبر؟ ما أنا جلست هذه التشهد. الآن لابد إذا جلست أقول الله أكبر للقيام ثم أستمر بركعتين الصلاة ثم سلمكم الله. انتبهوا الآن سأختار ما بقي وقت أختار ونطبق الأخطاء نقول أخطاء كذا ونغلط كذا. أنت أول واحد يعني الصورة أنه إيه هذه يقولها ابن عثيمين تكبير. لو قلنا صلاة الصبح أنا صليت ركعة وجلست وسلمت طبعا الله أكبر وجلست وبقي علي كم ركعة فأنا انصرفت ثم أنتم نبهتموني بقي ركعة الآن أجلس. الغالب دخلنا انصرفت لأن أتحرك أنا مشان أنظر الحين أجلس هل من أجل أن أقوم للثانية أكبر؟ لماذا؟ لأني كبرت لا يوجد تشهد الآن مفروض علي لا يوجد تشهد. هل يعني تفصيل الصبح ما بها أشكالية أشكالية فالرباعية إيه رباعية نبهة تخرج من الصلاة لا أخبر الله أن التكبير هذا للتشهد فمطلوب عليك تكبير آخر للقيام كان أبدلت ولا أنت خبرك ترك صلاة ركعتين إيه. ترى كل القيام هذا القيام هذا للانصراف مفهوم عليه قيام لتصل للركن الثاني قيام شوف لما سلمت الان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا هذا للانصراف مش القيام للركن الثالث فنبهه سبحان الله فلا لا طيب نعم تمام. عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العصر فسلم في ركعتين فقام باليدين فقال اقصرت الصلاه يا رسول الله نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناس فقال اصدق باليدين فقال نعم يا رسول الله فاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاه ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم وفي روايه من صلاه الظهر. يعني رواية مختلفة الظهر أو العصر. نعم. عن إبراهيم بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر وسلم في 3 ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم وفي طريق أخرى فقام رجل مسيح اليدين فقال نقصر بالصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فخرج مغضبا الحديث. المهم الشيخ يقول لأن هنا سلم من 3 نفس سلم حديث ذي اليدين من ركعتين فهل هما قضيتان أو وهم من أحد الرواة؟ يعني الآن إذا ما وهمنا أحد الرواة نقول لابد أن تكون قضيتان لأنه يختلف وقد يكون هو نفسه نبه النبي صلى الله عليه وسلم هناك في ركعتين وهنا لما سلم من 3 نفسه. طيب ايش السؤال؟ لا ما زال في المسجد لذا قالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما دمت في المسجد والفاصل قليل ارجع فاتمم الصلاة لكن إن ذهبت وأكلت لا أنا أقضي الصلاة ما دام الفاصل قصير كهذا الفاصل الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم هنا تمم الصلاة لا تعيدها لكن كان فاصل طويل 2 ساعة 3 ساعات لا ما تتمم أقضي الصلاة من جديد. الناس تخبرهم بعد ذلك إذا وجدتهم في العصر كذا تخبرهم أو إذا عندك هواتفهم بس في الغالب لابد أحد ينبه يعني معقولة كل الأمة مخطئة. طيب نعم تم القراءة. بسم الله تكلم وصيت تعالى تعالى أنتم الغطر الحمر والغطر البيض تعالى تعالى تعالى أنتم تعالى الذين يتكلمون وصيتهم أشوف جعفر ما شاء الله تعالى ما يتكلم معه تعالى لماذا ما تأتي تعالى تعالى صاحب الغطر الحمر تفكر هو يكلم من كان ما تكلم أحد تنظر للورقة فقط خلاص اجلس ينظر الورقة. أما أنت تتكلم كنت أو لا تتكلم؟ تتكلم. طيب ها؟ هنا؟ يلا تعال هنا. الآن سلمك الله أرنا قضية حديث ابن بحينة يلا يساعدك عبد الله. عبد الله هو الذي أرشدك تقف هنا. يلا ساعد أود محمد سعد نسينا تعرف أنت وهو يلا هو مأموم وأنت إمام يلا نريد قضية حديث ابن بحينة هل هو إمام قف معه وأخبره سأنسى كذا وبعد ذلك نبهني كذا حين صدرتين بعدين نغدى سهودا ونغدى عقلاك سهودا يعني بسرعة استجدوا بسرعة لأجل الناس أي صلاة ستكون هذه وضعها يلا انتبهوا يا جماعة مباشرة لا لا اركع بسرعة 4 ركعات يلا معه يلا الله أكبر سميع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ايش هو فيرقنا المفروض تقول الله اكبر سبحان قال سبحان الله هل يجلس؟ هل تجلس؟ لا كمل لماذا؟ لا تجلس اعتدل قائمة خلاص اعتدل قائمة لو لم يعتدل قائمة يجلس نعم كمل الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا تخبرهم سيسجدون قبل السلام وبعد لا تخبرهم نظر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هل فعلهم صواب؟ سجدوا قبل السلام صواب الآن حديث أبي سعيد الخدري حديث أبي سعيد الخدري الآن أنت مثلا في الركعة الرابعة قم في الركعة الرابعة فشككت أربع أو ثلاث ماذا تصنع الآن أنت شك خلفك هذا الناس أنت ناس الآن الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يبني على نستيقظ أحسنت ها انت متاكد اللي ورا انت كم صار لك سرحان سائح يلا الان كم يلا الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الآن بنوا على ما استيقظ الله أكبر فالسجود أين سيكون الله أكبر صح الله أكبر إذا ما استيقظ قبل الله أكبر الله أكبر السلام عليكم الله أنا أقول السلام عليكم ما دام بنوا على ما استيقظ أخطأ لابد السلام بعد السلام قبل السجود بعد السجود لأن قلنا شك والشك يجبره نعم أحسن أنا أخطأت نعم شك والشك يجبره سجود السهو فلا بد يكون داخل الصلاة داخل الصلاة أحسن طيب الآن سلم ضر التحري حديث ابن مسعود أنت في الرابعة الآن الثالثة ولا الرابعة سأجعلها الرابعة غالب ظن الرابعة خاصة الدليل على أنها الرابعة أعطونا قرينة يعني في حد عنده قرينة أنها الرابعة ذكرت الصور إيش ذكرت الصور مثلا ذكرت الصور التي قرأت ذكرت أن قرأت الفاتحة أربع مرات في الغالب الحين في الرابعة تحري يلا في أين سيكون السجود قبل السلام أو بعد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تحرك بعد السلام ثلاثة وأربع لا أربع في غالب ظن تزيد السلام بعد السلام بقي عندنا الصورة ابن حديث مسعود خمس صليت خمس قمت للخامسة. يلا الآن وقام اجلس أول أحسن اسجد اسجد الآن ستقوم اسجد الثانية يلا الآن ستقوم للخامسة. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان قال أنا قائم. لا الذي يقول للخامسة لا يقول أنا قائم. لازم تجلس. لو ما جلست بطلت الصلاة. شيخ هنزل بتكبير ولا غير تكبير؟ لا ما في تكبير. لأن هذا خطأ. فتجلس. جلست الآن سلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أي في الزيادة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب ها اي ما سجد سجد للسهو اي يسجد للسهو يسجد يعني الصورة اللي هم ما نزلوا هذا التعب هذا كمل بدا سبحان الله ما نزل اي هذا تبقى في التدرك جهرية ينصر إذا فجر إذا السبيل ينتظر وإذا العشاء ولا المغرب ولا الظهر ولا العصر رباعيا يجلس ينتظر يلزم الشيخ المعمول في الزيادة يسجد متابع الإمام يسجد المسبوق بس في الخلاف المسبوق نفصل لكم المسبوق ولا ما نفصل ما أريد صاحب لكم راجع الراجع في المسبوق الراجع سلمكم الله في المسبوق أن الإمام المسبوق الآن هذا سبق بركعة فسلم الإمام فسجد للسهو أن المسبوق لا يتابع المسبوق لا يتابع لأنه الآن انصرف عن الصلاة الإمام فيقوم المسبوق ويأتي بما فاته ثم إن كان أدرك السهو مع الإمام يسجد فيسجد للسهو. شيخ هذا في حالة أنه سجد بعد السلام بعد السلام قبل السلام يتابع إذا قبل السلام يتابع لكن إذا كان بعد السلام سجد انتبهوا أما قبل السلام يتابع حتى لو مسبوق لكن بعد السلام إن كان أدرك السهو يسجد سجدتي سهو إن لم يدرك فلا يسجد للسهو هذا تفصيل مسبوق. طيب نرجع باب سجود تلاوة قرأت الحديث ولا ما قرأت حديث واحد حديث من عمر بن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته وسجود التلاوة سلمكم الله محدد توقيفي ولا في آيات عندنا فيها سجود لكن لم يشرع لنا فيها سجود وكم من الساجدين فاسجدي مع الساجدين اركعي مع الراكعين ما شرع لنا أن نسجد في هذه الآيات في هذه الآيات أنا أخطأت في قراءة السورة فاسجدي مع الساجدين أنتم ما نبهتم فاركعي مع الراكعين واركعي مع الراكعين. نعم ثم سلمكم الله شيخ الإسلام بن تيمية يرى أن سجود التلاوة واجب شيخ الإسلام بن تيمية يرى أن سجود التلاوة واجب استدل به فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وهذا من سيم الكفار فصار واجب لكن هنا الذي يقول مستحب ومنهم الشيخ قالوا المقصود أنهم لا يتذللون لله أما أنت ما ترك سجود التلاوة كبرا لا متذلل لله أما هم متكبرون أما أنت متذلل لا لكن رأيت أنه سنة مستحب وليس الواجب وهذا ثبت أن زيد بن ثابت قرأ سجود التلاوة ولم يسجد، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسجد، قرأ سجود تلاوة ولم يسجد، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد. هذا التوجيه يعني. الجمهور أكثر علماء مستحب. ثم سلمكم الله، هل له حكم الصلاة؟ الراجح أنه ليس له حكم الصلاة، لكن الأفضل أن تستقبل القبلة، الأفضل نقول، ما نقول أنه يبطل إذا صليت، خاصة أنه بعض استدل بحديث بهذا الحديث أن أحدنا لا يجد مكان لجبهته، كأنهم تقابلوا في السجود وسجد بعضهم لغير القبلة وبعضهم لكذا، لكن محتمل هذا أن لا يجد وهم تجاه القبلة، فالأولى أن تتجه للأولى، لكن إن سجدت جاز، وكذلك لا يشترط الطهارة، ولكن نقول ما دام أنت تقرأ القرآن فتطهر وسجودك سيكون إن شاء الله على طهارة. سجود التلاوة قالوا فيه التكبير للنزول، تكبير للنزول، وفي الصلاة التكبير للنزول وللرفع لأنه من الصلاة، من الصلاة. طيب يعني هذا قول في رواية عند أهل السنن، ما أذكر إيش حكمنا عليها، أن كبر وسجد كأنها غائبة، كبر وسجد. فمن رجح ما رجح الشيخ أنها لا بأس بها فيكبر لسجود التلاوة، هذا خارج الصلاة، أما في الصلاة لا، يكبر أثناء النزول ويكبر أثناء الرفع. طيب وهل يسجد في أوقات النهي؟ يسجد. الراجح هذا في قول أنه لا يسجد، لكن هي الراجح أنها من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب، لو اعتبرناها يعني صلاة فتعتبر من ذوات الأسباب. طيب وهل نسخ السجود في المفصل؟ لأن بعضهم قال نسخ، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه إذا السماء انشقت فلم يسجد، لكن الراجح أنه لم ينسخ، عفوا، لأن زيد بن ثابت قرأ فلم يسجد في المفصل ولم يأمره، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت، ولا نعرف السابق واللاحق، فنبقى أنه يشرع السجود في المفصل. ولا بد أن يسجد القارئ قبلك، أنت متابع له، القارئ لا بد أن يسجد لأنه هو إمامك وقدوتك في هذا السجود، وإذا لم يسجد لا تسجد، إذا لم يسجد لا يشرع لك أن تسجد. طيب نعم، تم القراءة. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير ان شيخا اخذ كفه من حصى او تراب فرفعه الى جبهته وقال فيني هذا، قال عبد الله فقد رايته بعد ان قتل كافرا. نعم، هذا بسبب سوء يعني بسبب كبر، تكبر، كافر كافر، لكن البقية سجدوا فأسلموا، أما هو ما تكافر. ليه؟ خوف من كلام ابن تيمية. ما فهم؟ نعم، كون لا، لكن امتناعهم امتناع هنا سجد النبي صلى الله عليه وسلم، سجد هنا ممكن نقول إذا سجد وجب عليك متابعته إذا كنت مستمعا، أما إذا كنت سامع لا يجب، يفرق بين مستمع للقراءة وبين سامع، إذا سامع لا يجب لك متابعته، سامع هكذا مرات في الطريق فسمعته. طيب نعم. وعن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. و وهو أصلا لم يمنعه من السجود إلا الكبر، حتى قال يكفيني هذا. لو منعه شغل، نقول في رد على ابن تيمية شغل مثلا، ما كانت خاتمته خاتمة سوء، لكن ما منعه إلا الكبر، قال يكفيني هذا أخر من طين، فما نفعه هذا الكبر. نعم. عن عطاء بن يسار من أخبره أن مصطفى زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام قال لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. نعم. النجم إذا هوى من المفصل ولا ليست من المفصل؟ من المفصل، مفصل من قاف يبدأ من قاف، والنجم إذا هوى من المفصل فلم يسجد. لكن عندنا إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد إذا السماء انشقت، لكن في صلاة العشاء إذا السماء انشقت، لذا قالوا لا يشرع السجود في الصلاة السرية لما يحصل من ارتباك للناس، يحصل ارتباك، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة سرية سجد للتلاوة، لم يثبت، ثم يحصل ارتباك للناس، يحصل ارتباك للناس. ف نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، يسمع القرآن، قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم، كذلك ابن مسعود قرأ سورة النساء، أبي بن كعب قال اقرأ علي، قال اقرأ عليك وعليك انزل، قال اني احب ان اسمعه من غيري. ابن مسعود لا، هذا أبي بن كعب، ابن مسعود احب ان اسمعه من غيري، لكن أبي بن كعب حديثه اقرأ سماني الله، سماني الله، حديث أبي، قال الله أمر، قال الله سماني، قال سماني. لم يكن الذين كفروا، لم يكن الذين كفروا، نعم صحيح، لم يكن الذين كفروا. لا، هناك آية كرسي لأنك العلم أبي المنذر، أما هنا لم يكن الذين كفروا. نعم. تمم قراءة. عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السماء انشقت وقرا بسم ربك. نعم، يعني هذا من المفصل فيشرع. نعم. عن ابي رافع قال سمعت مع ابي هريره صلاه العتمه فقرا اذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت له ما هذه السجده؟ فقال سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسجد بها حتى القاه. نعم، تمسك الصحابة بالسنة. نعم. لا وسيلة في الجلوس في الصلاة والتسليم والتكبير بعد الصلاة ومن يستعاذ منه فيها وما يقال بعدها. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فقره وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فقره اليمنى وأشار بإصبعه وفي لفظ آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فقره اليمنى ويده اليسرى على فقره اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقي كفه اليسرى ركبته. هذا في التشهد الأخير، أن هذه يد التورك، وثلاث صور من التورك سيجلس للتورك الآن. الصورة التي مذكورة بين فخذه وساقه، قدم اليسار، لا بين فخذه وساقه، أيوة، لكن هذه ما تستطيع إلا لا نومها، نومها، أيوة، من أجل النوم هذه لابد تنوم. هذه صورة، هذه صورة بين فخذه وساقه، ما يكون بين الفخذ والساق إلا بهذه الصورة، بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، وين اليمنى؟ فرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. الوضع هنا، الوضع هنا، وورد رواية القمح والالتقام تضعها كأنك ماسكها، كأنك ماسكها، أما الوضع هذا وضع. طيب وأشار بإصبعه، لا تخافوا إصبعه على أي تشكيل جينا صحيح. وفي رواية أشار بالسبابة، إشارة بالسبابة الشيخ يرى أن التحريك الوارد أثناء الدعاء فقط إشارة لعلو الله عز وجل، لعلو الله عز وجل. ويذهب بعض العلم أن التحريك شاذ فتبقيها مرفوعة. الشيخ الألباني يرى أن التشهد أصلا كله دعاء، كله دعاء. خير ما قلت أنا والنبيين، نعم الحديث لا إله إلا الله، يعتبر دعاء ذكر دعاء. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فالشيخ الألباني يرى أن التحريك يمتد طوال التشهد، دعاء المسألة ودعاء الثانية كله. الشيخ مقبل يرى شذوذ التحريك، التحريك يرى شذوذ التحريك، فيرى أنها تشير فقط. الشيخ مقبل ولفت رسالة في ذلك. طيب أنت تتبع تنظر إيش رواية إدخالها جزء هذا الكيفية مشكلة. الصواب أن هذا وهم في بعض القوى، والصواب ما جاء في سنة أبي داود وجعل الجن والجسرى تحت فخذه وساقه منها ونصب قدمه. يرى الشيخ راجع أن هذه شاذة الرواية، وأن الصواب أنها تحت تحت. فيبقى عندنا أن اليمنى تفرش أو تنصب، ورد رواية أنها تنصب، تنصب. فيصبح للتورك كما هي عندنا بالنسبة اليمين فقط، إما أن تفرش أو تنصب. طيب ارجع. مفترش هذا، هذا افتحه، لكن لو تدخل تدخل افرش افرش هذا هذا يرى شاذ شاذ نقل نقل احمد. طيب يلا وين القارئ؟ اقرا. عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلاه وضع يديه على شفتيه ورفع اصبعه اليمنى التي تيلها فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. وفي لفظ اخر كان اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 واشار بالسبابه. فعقد 53 ذكر صاحب سبل السلام بالتفصيل عند العرب هيئات للإشارة، مثلا يقول لك 1 2 عندهم 2 3 4 هكذا، بعد ذلك يريد يخبرك 53 مثلا، فعندهم هيئات. فهذا عندهم عقد 53، عقد 53 حل وأحلى. ورد في روايات وضع إبهامه على أصبعه هكذا، وضع إبهامه على أصبعه، حتى يرى الشيخ أن هذه عامة في كل جلوس، في كل جلوس عام هذا الورد يرى في كل جلوس، في كل جلوس، وما فرق بين جلوس وجلوس. طيب أنا قلت في كل جلوس حتى بين السجدتين، حتى بين السجدتين ما دام قلنا في كل كل تفيد العموم خلاص. الشيخ راجع على ايه؟ كل الحديث الصحيحين اذا بعد التشهد رفعه وليس فيها ان يفعل ذلك بين السجدتين. الشيخ اذا عارض الشيخ العثيمين الراجحي عارض، وان هذا فقط في التشهد فلا يشرع معناته عند الشيخ الراجحي رفع الاصبع بين السجدتين، لا يشرع. لا يشرع، والشيخ الألباني كذلك ينقل أبو صالح أنه لا يشرع. طيب تم القراءة ما مشكلة. نعم. وعن علي بن عبد الرحمن المعاوي في هذا الحديث انه قال قالني عبد الله بن عمر وانا اعمل بالاسباب في الصلاه فلم انصرف من هذه، فقال اسمع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع؟ قال كان اذا جلس في الصلاه وضع كفه اليمنى على فمه اليمنى وقبض اصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي بها ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. والالتقام بعضهم يظن أن الالتقام هو اتكاء على اليسرى. الشيخ قال لا، الانتقام وإن كان هيئته اتكاء لكنه ليس اتكاء، ليس اتكاء على اليسرى. ما أدري هل ورد رواية متكئا عليها، متكئا ربما الراوي رأى من هيئة النبي صلى الله عليه وسلم أنه متكئ، ولا هو ملتقم، والذي يلتقم لا يستطيع أن يتكئ. لكن نحن نتكئ مع التقام أثناء ما نجلس للتشاهد للتورق، مع التقام يكون في اتكام. الله أعلم. كأن رواية يعتمد عليها. يعتمد معتمدا على يد اليوم اعتمد عليها يمكن. طيب أنا حسب ما فهم من الشيخ الألباني أن هناك اتكام صفة الصلاة، أن هناك اتكام على اليد اليسرى كأنه متكئ عليها معتمد عليها. نعم. لا لا التشهد، التشهد إشارة لدين الإسلام. إيش؟ أيوة. يلا تمام. باب السلام للتهليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. عن أبي معمر أن أميرا كان في مكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. طبعا الشيخ نبه أن لا يشرع عند ذكر كلمة التوحيد كلمة واحد ذكر التوحيد تفعلت هكذا، لا أصل له. شخص يحاضر مثلا فقال لا إله إلا الله ورفعت أصبعك له، ثبت الأصبع هذه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، هكذا كان يشير إذا دعا. أما لا يشرع كل ما شخص سمعته يقول لا إله إلا الله أشرت هكذا، لا يشرع، لا أصل له. نعم. ها هو لا انت ولا غيرك ما يشرع كذا، انت لا اله الا الله فعلت وتشير، ما يشرع، ما ثبت. يعني اذا ثبت ائتوا لنا بنص ونتبعه. السلام باب السلام للتحليل طيب باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. ذكر أمير كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله، من سيكون عبد الله هنا؟ مجاهد عن عبد الله، عبد الله بن عمر مجاهد الغالب يروي، لكن لا مجاهد ألزم ابن عباس، ألزم مجاهد وأصحاب ابن عباس من أهل مكة. أنا أبي معمر، ظننت مجاهد. طيب ما ذكر أن الشيخ ما ذكر ابن مسعود، إذا أطلق ابن مسعود. طيب فقال أن علقها كيف بقيت وتعلقت في ذهنه، فأن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله كيف علم، والناس كأنهم تركوا التسليمتين، تركوا قصروا في تسليمه. لذا الشيخ يرى أن التسليمتين ركن، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها. النافلة ثبت في صلاة الجنازة تسليمة واحدة ثبت، فالنافلة أمرها هين لو سلم تسليمة واحدة، أما في الفريضة لا ينبغي. مع أن في الوتر تقول عائشة، فتقول عائشة سلمكم الله في الوتر تلقاء وجهه، سلم تلقاء وجهه. هنا تلقاء وجهه الشيخ الله أعلم أخطأ، قال تلقاء وجهه، المقصود لما يسلم على الناس يسلم تلقاء وجهه، ما يسلم عليهم وهو متجه عنهم جانب السلام عليكم، لا تلقاء وجهه. لكن تبويبات الأئمة لا يبويبون، هذا حديث في كتاب الصلاة الترمذي ومن في كتاب الصلاة، ما يبويبون هذا الحديث في كتاب السلام، فالشيخ ربما ما انتبه. المهم هذا تلقاء وجهه في صلاة نافلة كذلك، فالأحوط نقول أنها الفريضة سلم تسليمتين الأحوط، ولا يقاس يعني النافلة خاصة في الأمور هذه، ما كل ما يفعل في النافلة يفعل في الفريضة، مثلا في الفريضة في النافلة ما يمر على آية تسبيح إلا سبح النار اللي تعوض، هذا لا يشرع في الفريضة، لا يشرع في الفريضة. طيب الله، هذا يقرر الشيخ وهذا الأحوط أن تسلم. نعم تمام. عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. فالتسليم سلم من الله ليس هكذا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، والناس ترى حتى أرى بياض خده، نعم بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بياض خده، حتى يسلم بالتفات. نعم. ومتى يبتدئ السلام؟ متى يعني مع السلام عليكم؟ بعض الناس يفعل هكذا، السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت. هذه المسألة التي قال الشيخ فيها تلقاء وجه، أنا وهمت، قال تلقاء وجه معناتها يسلم على الناس خارج الصلاة تلقاء وجه، لكن الأئمة كما ذكرنا أين يبولون؟ في الصلاة تلقاء وجه، فيعني لو سلم هكذا السلام عليكم ورحمة الله فعل، ثبت في الحديث تلقاء وجه يسلم، محتمل يعني النص، لكن لو بقي مع ترجيح الشيخ جيد، السلام عليكم مع السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم حتى هذا الوقت هكذا لا يشرع، يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام لا يشرع. طيب حتى الوقوف هذا ما أعرف له دليل، شوف السلام عليكم ورحمة الله، السلام هذا ما أعرف له دليل، كذلك مباشرة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم شافعية ما أدري. نذكر آخر باب عفوا نذكر ننجز شيخ وصل. باب فيه بعد الصلاة عن عباس رضي الله عنه قال: كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وفي لفظ آخر كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وفي آخر أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس إلى المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: الشيخ رجع سلمكم الله أن لا يبدأ بالتكبير، بعض أهل الحديث يبدأ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، ويرى أن التكبير مرة بعض مشايخنا، لكن الشيخ يرى ثلاث الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا ندري على ماذا بنى الشيخ، هل بنى على غالب ذكر أنه أقله ثلاث؟ الله أعلم، أنا أكبر مرة، المطلق يحمل على المرة. ثم سلمكم الله، يرى الشيخ أن يستغفر الله عز وجل أولا، استغفر ثلاثا، ويرى أن التكبير بعد ذلك بعد ما يستغفر يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول الله أكبر. فلما قال أن ابن عباس يعرف انقضاء الصلاة بالتكبير قال يجهر بالتكبير، أما هذه يسر بها استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولما كل المسجد يذكر هذا الذكر ارتفع، فعلم ابن عباس انقضاء الصلاة، ولا هو النبي صلى الله عليه وسلم يسلم السلام، لكن لأن في أخريات الصفوف لا يسمع تسليم النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع الناس يكبرون بصوت عالي، أما الناس ما يرفعون أصواتهم بالتسليم، في السودان لا، السودان السلام عليكم الكل كل المسجد السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. ما أدري على ماذا بنوا هذا يعني الجهر على ما بنوا. والابن عباس دليل على عليه ابن عباس ما يعرف أداء الصلاة بالتسليم بالتكبير، هذا حجة على. طيب ها؟ حتى في التكبير تعتبر ها الله أكبر الكل كل بس الله أكبر هذا كلها. طيب الله أكبر الله أكبر جميع الإمام المأمون. طيب تكبير التسبيح لا تكبير هذا من الذكر، تكبير قالوا من الذكر، لأنه ورد في رواية كنت أعرف انقضاء الصلاة بالذكر بالذكر، بس المطلق هنا الذكر يحمل على ما قيده في رواية أخرى، لأن بعض الناس الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، يعني بعد صلاة الفجر بعد المغرب سيأتينا هل هذا ثابت أو هذا الأذكار فقط الصباح والمساء اللي هو التهليل عشر. إيش سؤالك؟ ما فهمت؟ الشيخ يرى ثلاث تكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ها؟ بعد انقضاء الصلاة بعد السلام. الشافعي تكبيره، أنا ما قلت الشافعي، الشافعي يرى تكبيره، يرى أحد المحدثين أحد مشايخنا يقول يرى تكبيره وأنا تبعته لأنه مقنع. الشافعي يقول الشافعي يقرأ عن الشافعي. طيب توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. استراحة خمس دقائق فقط. مشى موجود اول ما تسمعوا يحمد الله تعالى. سلام.